يا فرحتي لو صار ركبي واصل لعتاب طه وعدت بها نازل. أنت النازل بقلبي أول واخر، أنت النازل بقلبي أول واخر. وين الذي يعطف على الولها نحو المدينة وحجرات العدنان؟ حد الراجم يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان. يا رجال أهل البيت وأهل الغارة، يا ربي لهم ترزقنا زيارة. يا رجال أهل البيت وأهل الغارة، يا ربي لهم ترزقنا زيارة. شيخ الرفاع اللي متهينه غارة، شيخ الرفاع اللي متهينه غارة. لازم يا مين المصطفى العدنان نحو المدينة وحجرات العدنان. حث الراجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان. يا كبار أهل البيت وأهل الغارة، الله يا ربي لهم ترزقنا زيارة. الله يا كبار أهل البيت وأهل الغارة، الله يا ربي لهم ترزقنا زيارة. الله شيخ الرفاع اللي مدغي نحو المدينة وحجرات العدنان. حد الراجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان. سيدي يا بس الزهراء نبضوا نظرة، الله